ماشي؟ انتوا بقى هتلاقي عندكم موجود في الكتاب. مره هناخده ليه التفصيل، وتيوم هنركز مش هنركز عليه بره خلاص. يبقى انتم طالبين بين الماكس ورديك له انتو سيليوز. الماكس احنا هناخد منه حاجه اسمها الاكيوت وحاجه اسمها الكلاسيك فورم. طبعا انتوا سمعتوا عن الماكس قبل كده في العمل مش كده؟ احنا هناخد الاكيوت فورم والكلاسيك فورم. الريتيكولو اندوثيليوزيس هناخد منه ثلاث كاتيجوري. اول حاجه هناخد اللي هو الاكيوت ريتيكولو نيوبليشيا، وبعدين هناخد الكرونيك نيوبليشيا، وبعدين هناخد الرامبينج سيندروم. الرامبينج او الستامبينج سيندروم. دكتور كامل لما جه يديكوا التشيكن انيميا فايروس كلم لكم عن الرامبينج سيندروم او الستامبينج سيندروم خلاص. طيب يبقى احنا او مع الريل فايروس مع التشيكن انيميا فايروس اتكلموا عن الهيموراجيك سيندروم مش كده؟ الريل فايروس كلمنا مين الدكتور كامل اداكم الريل فايروس؟ كلمناكم عن الستاركينج سندروم؟ ها؟ طيب يبقى الستاركينج سندروم في ناس بتحطها تبع الريل فايروس ويدخل من ضمن الكود بتاعها اللي هو بيعمله خلاص؟ انما هي تيجي من نفس السندروم انما هو موجود عندكم في كتاب اللي هي داخله تبع الريتوكلو اندو سيلوس خلاص؟ تكلم بقى بالتفصيل زي ما احنا ماشيين. ديزيز النهارده هيلخبط. محاضرة النهارده عايزه تقروها على طول بعد اذنكم. ليه؟ لان هي هتلخبط كل حاجه هنعمله ستيبل زي احنا عملناه بتاع التشينج بتاع الاكس نحاول ان احنا نعمله. وهنقول الجلسه بيحصل فيها ايه؟ الساينس بيحصل فيها ايه؟ الانترنال اورجان بيحصل فيها ايه؟ لان حاجات هنلاقيها بتعمل لارجمنت في البرسل وحاجات هنلاقيها بتعمل لارجمنت في الساينس وحاجات هنلاقيها بتعمل اتروفي في البرسل واتروفي في الساينس خلاص؟ يبقى احنا دلوقتي عرفنا وهي مطلوب مننا النهارده ايه؟ فضلكوا اقروا المحاضره النهارده لانها بتلخبط والديفرنشال دايجنوستس بتاعها. طالما انا بتكلم عن الماكس على الانترفيتشنز هيحصل عندي فين؟ الليمفويد اورجان اللي موجوده يبقى انا محتاجه اقارنها من الحاجات اللي هي بتعمل تشنج في الليمفويد اورجانز خلاص؟ يعني لما نيجي بقى نتكلم عموما كده من غير كتابه وبعدين هنقول كل كلمه بالتفصيل دلوقتي. الماكس اللي سمعتوا عنه في العمل حد فاكر كان بيعمل ايه؟ ايه؟ بيعمل تيوم خلاص؟ الحاجات اللي هي بتعمل تيوم هو لينفو بروليفريتف ديزيز. لينفو بروليفريتف ديزيز يعني ايه؟ لينفو بروليفريتف ديزيز يعني بيعمل بروليفريشنز للينفو للينفويد تيشو. اي لينفو بقى؟ اللينف سمول لينفو سايت هنقول عليها بقى لينفو بلاست. السمول لينفو سايت بنقول عليها لينفو بلاست خلاص. يبقى لينفو بلاست والسمول سايز او ميديوم سايز خلاص، ومعاه البلازما سيل خلاص. يبقى دايما في التيومر من البدايه خالص انا بقولها لك ان في ان التيومر بتاع الماكس دايما بتبقى ميكسد بيوليشن من السيل، اما في النيكوزز بتبقى ايه؟ بتبقى ايه؟ يونيفورم بوبوليشن. يعني لو الليمفويد ديبوزيس هلاقي الليمفو بلاست، لو الاسرويد ديبوزيس هلاقي الاريثرو بلاست، لو الليمفو سايتو ساتوزيس هلاقي الليمفو سايت خلاص. يبقى في حاله الليمفوزيس عموما الليمفوزيس بيتسمى حسب السيل فكروها كده، في ليمفويد ديبوزيس في اسرويد ديبوزيس في الاستروبوتروزيس اللي هو كان بيعمل بيزود السيل بتاع الاستيوبلاست اللي في البول خلاص. فكده دي يونيفورم يعني باخد سيكشن من الهيستوباثولوجي بلاقي ايه؟ يونيفورم من السيل. اما الماكس في الهيستوباثولوجي الاقي ميكسد ديبوليشن من السيل اللي هي مين؟ اللي هي الليمفوسايت سواء اذا كانت سمول او اذا كانت ميديوم سايز ومعاها البلازما سيل. ان شاء الله باذن الله الكيشن بتاع العمل النهارده هتبقى على الهيستوباثولوجي عشان ياثروا الكلام اللي احنا بنقوله خلاص فتحت ليست باثولوجي في الاي ال سي ترمينايتس، ليست باثولوجي في النيكوزس، ليست باثولوجي في الفايروس. ماشي خلاص، يبقى دي اول حاجه للبروليفريتيف ديزيز. اسكت من ايه بقى بيجي في للبروليفريتيف ديزيز؟ يعني البروليفريشن للليمفوسايت سواء اذا كانت سمول او ميديا او بلازما سيل بيحصل لها بروليفريشن في اني ايه بقى؟ اني جزء؟ اني جزء؟ فين؟ ها؟ فين؟ ها؟ البون مارو ده في النيكروزس، خلاص؟ النيكروزس هو اللي يعمل فيه البون مش البون مارو، نتشنج في البون مارو وهي اللي تشكل انيميا فايروس. انتوا خدوها حتى وانتوا بتذاكروا اتفضلوا. لو انتوا لو انتوا رسمتوا يعني لو جيت رسمتوا انا ما اعرفش ارسم، لو جينا رسمنا لو رسمتوا كتكوت اتفضل، لو رسمنا الهيت ماشي وبعدين المنطقه بتاعت النك والمنطقه بتاعت الابدومن والهيت خلاص، وانتوا بتذاكروا بقى وانتوا بتذاكروا ده مش كتكوت ده راجل خلاص. لو رسمناه كده رسم الكروب دي اللي هي الجوايه النك والابدومن والليجز، وانتوا بتذاكروا بقى شوف كل ديزيز بيعمل اني افكشن في كل برد مفروض عشان ما تنسوش خلاص ماشي. وده في كل حته هنا عندكم فيها مذاكرتكم العملي في صوره في البدايه خالص الاناتوميكال الستراكشر بتاع الايه؟ بتاع البلد ماشي؟ كل حاجه بقى يعني هتشوفوا الترابيا البرونكاي الدايجستيف سيستم الحاجات دي الحاجات بتاعت شومان هتعملوا اسهم وتشوفوا بتعمل فين او بتعملوا فين زي ما انا قلت خلاص؟ يبقى الليمفو بروليفريتيف ديزيز او التيومرز ده هيتكون ناجي فين او بيحصل فين؟ اول حاجه في النيرف خلاص؟ يبقى اللي جاي عندنا في النيرف وبعدين بعد كده هيروح للجونات اللي هم الاوفري ملي الاوفري وبعدين يروح للانترنال فيزرا. الانترنال فيزرا ممكن اشوفه عندي في الليفر تقريبا في كل الانترنال فيزرا اشوفه في الليفر اشوفه في السبلين اشوفه في البنكرياس في اللنج كل الحاجات دي خلاص. انما هو ونروح تاني عندنا للاي الاي ليمفو بادوزس خلاص، ونروح عندنا للسكان الفورم بتاع الماكس في السكان، ونروح عندنا للجونات اللي احنا قلنا شكله في الاوفر بيبقى شكله ايه؟ الاوفر الماكس بيعمل ايه في الاوفر؟ الاوفر بيعمل الكولي فلاور ابيرنس بتبقى شكلها بشكل الارنبيطه خلاص. التيومر في الاوفري بس انت هتلاقوا فيها هنتكلم عن الاكتف اوفري والانكتف اوفري او الماتشور اوفري والاوفري اللي لسه ما وصلش للماتشوريشن. كل فلاور ابيرنس دي بتبقى في الماتشور اوفري خلاص. طبعا مش مذاكرين ماشي معنى ايه؟ يبقى احنا قلنا ليمفو بروليفريتيف ديزيز ده مني موجود عندنا في النيرف. طب يعمل ايه في النيرف؟ يأفكت مين؟ السنترال نيرفوس سيستم ولا البريفرال نيرفوس سيستم؟ البريفرال. احنا بنعمل ديفرنشال دايجنوسيس بينه وبين النقص الديفيشنسي بتاع الرايبو فلافين اللي هو ليبرو خلاص؟ يبقى هو أفكت مين البريفرال نيرف ما بيأثرش على السنترال نيرف. مين اللي بيأثر على السنترال نيرف؟ الابيض السيفروميالتس بيأثر على السنترال نيرف. عشان انت مقارنات هتقولها مقارن بينه وبين الاسر السيفروميالتس وفيتامين بي 2 يعمل ايه بقى اللي تشنج خطوات العمل؟ يعني ايه اللي تشنج كده بنقول مفيش فرق بين العمل والنظر. ايه اللي بتعمل تشنج اللي يعملها في البريفرال نيرف؟ هناخدها جروس وهستو باثولوجي يعمل ايه بقى؟ انتوا فاكرين الكتب بنقول يعمل ايه؟ ها؟ ها؟ البالارينا بايك ابيرنس ان هو في البدايه طبعا هو بيأثر على السياتيك نيرف وممكن يأثر على السياتيك جانجليا او يأثر على البلكسس نفسها. لو أثر على السياتيك نيرف طبعا كلكم في العمل عارفين مكان السياتيك نيرف مش كده؟ ها؟ في ترانجولا استشاريين السبت دايما ان هو مظلوم ما بيشوفش حالات، لو عرفت ان في حالات اخرى البعض بتعالج شوفها. نعم. في ايه؟ معرفش معرفش دلوقتي معرفش، قالك بتقول كامل بقى ماشي؟ حد بتخوش ماشي؟ والامتحان ده هو العمل النازل؟ يوم ها؟ العمل الزواج اليوم ايه؟ الزواج اليوم ايه في العمل؟ ها؟ ما مش المتصورون المطايل؟ زواج اليوم ايه؟ وانت سامع كويس؟ مش تأثير؟ ربنا يديش السمع. كام؟ 21 12. طب والنظر ايه؟ ها؟ ايه؟ تاني مدة؟ ايه ده احنا الامتحان 10 ايه؟ اعمل ايه في النص؟ ساعتك بيه شارج فيه السايز وشارج فيه الكلر change the of course stretch most of course stretch و change في الكلر ايه بيبقى لونه جريش او يلوش و change في السايز السايز بتاعه يا اما بيبقى من 2 لـ3 مرات حجم الحجم الطبيعي بتاعه خلاص التيومر بقى يا اما يمسك المفريد الجنس او الريفريشن اللي بيحصل ده يا اما يبقى ديفيوز يا اما يبقى لوكالايزد. انا اخدها قاعده كده. ديفيوز يعني ايه؟ يعني يبقى الحجم كله بيكبر خلاص؟ يعني حجم الليفر كله الاقيه كتير. لوكالايزد ان انا الاقي تيومرز موجوده حاجات محدده كده فين؟ في الليفر. يبقى يا اما يبقى لوكالايزد يا اما يبقى ايه؟ يا اما يبقى ايه؟ ديفيوز خلاص؟ طيب يبقى ان بيأثر على السيابك نيرف جروسلي بقى السيمبتوماتيكالي يظهر ايه بقى تعمل البالارينا دانسر ان هي تبقى عامل ستريتش للليج والليج واقفه في المكان بتاعه وهتلاقوا في صوره عندكم في كتاب بالمنظر ده خلاص التشينج بقى اللي بيحصل عندنا في البي ام اللي احنا قلنا عليه ان في تشينج في الكلر وتشينج في السايز وفي ايه كمان زي كمان لوس اوف كروس ستريش خلاص بالاسم الباثولوجي بقى يعني ده كل حاجه هنقول لوس وهنقول اللي هو الدي ان بتاعه وهنقول الريسك باثولوجي بالاسم الباثولوجي هلاقي النف ده بيحصل له ايه فاحنا قلنا سويل يبقى هقول فيه ايه الديما وهقول ديما اليمينيشن وانفلتريشن بالليمفوسايت خلاص مش احنا بنقول ان كل الاورجن بالاسم الباثولوجي نفسه بالفريت بتزيد يعني انا الفلتريشن بالليمفوسايت انا نوع بقى من الليمفوسايت سمول وميديم سايز ومعاهم مين؟ البراش بالسالب ما هواش يونيفورم بوبيوليشن ميكسد بوبيوليشن عشان ده بيفرقني عن بعض الديزيز الثانيه اللي عامله منها ديفرنشال دايجنوس اتكلمنا قلنا في حاجه اسمها اكيوت ماكس وحاجه اسمها كلاسيك خلاص فورم من المرض. ايه الكلاسيك بقى؟ الكلاسيك ده فيه التيومر اللي موجود فيه الفيزرال والجونال والانترنال اورجن وفيه النيرف افكشن بس التيومر دي بتبقى بنسبه قليله خلاص؟ بعد كده ايه بقى اللي بيحصل عندنا في الافكشن في النيرف؟ الاقيه زي ما احنا قلنا ممكن ياثر على السيابك نيرف وشفنا يعني باريسس وباراليسس وممكن يأثر عندنا على النرف بتاع النك ويعمل تورتيكولاس ممكن يأثر على الفيجر نيرف على الفيجاس والكروب في الحالة دي بتبقى ضيقة بتبقى جونجلاس كروب عاملة زي البندول عاملة تروح وتيجي خلاص ممكن يأثر تاني على ايه كمان يأثر عندنا على دي النرفات اللي ممكن ان هي افكت ده انهي فورم فيها؟ ها؟ فورم ان هو ها؟ بيقول انا فورم بيقول انا فورم ايه؟ انا فورم احنا دلوقتي بنتكلم عن الكلاسيك فورم الكلاسيك في كلاسيك فورم وفي اكيوت فورم الكلاسيك فورم اللي هو ملي الافكشن بتاعه بيبقى عندنا على اللينك وعلى الاسكن وعلى الاي والسكين والأرض. خلاص ده القياس. طب ما يعملش تيومر فيه الجزر بيعمل بس بنسبة قليلة. أما الأكوت بيعمل برضه نرفس بس الجزر اللي موجودة في الانترنال الجزر بتبقى بنسبة عالية بتعدي 60%. مظبوط كده؟ ماشي؟ خلاص؟ ايه بقى اللي يحصل لو حصل افكشن في النيرف والنيرف؟ ولو عمل افكشن للبيبس هيعمل البندلوس بروب والدايليشن للبروب. لو عمل سايكل نيرف او سايكل بريكسس هيحصل البلالينيا دانسر والتشنج اللي بتحصل عندنا في النيرف. لو حصل عندنا فين كمان؟ قلنا النيرف الثاني ايه؟ يحصل دايسيس ودايسيس. ولو عمل افكشن للنيرف يعمل ايه؟ تبتي كويس. خلاص؟ طب ما بيحصلش تيومر؟ لا بيحصل تيومر بس بنسبة قليلة. الاكيوت بقى هتلاقوا ان هو بيبقى فيه نيرفس مانيفستيشن في باريسيس في باراليسيس ودي خطر على ان الطائر ما بيقدرش ان هو لا يشرب ولا ياكل. خلاص؟ طيب التيومر النسبة بتاعته بتبقى عالية. طيب لو احنا بقى رجعنا للكلاس الثاني من الفورم بتاعته الكلينيكال ساينس بتاعته قلنا يعمل ليجن عندنا فين؟ في الاي. بنسمي الحاله دي ايه؟ جراي اي او بنسميها الفيش اي او بنسميها اللي هو الاي نفسه ماتوز. ايه بقى شكل الاي بيبقى شكلها ايه؟ في الطرف العام الاي بيبقى شكلها ايه؟ ايوه عين السما. عين السما بقى شكلها ايه؟ راس السما. ماشي شكلها ايه؟ ها؟ الاول اولا في نفس البيجمنتيشن بتاعتها خلاص؟ والايرس الهيوبيوبل الاي بيوبل والاي ايرس بدل ما كان سنترال بيبقى اكس سنترال. احنا عارفين الفتحه بتاعت العين بدل ما كانت في وسط العين بنلاقيها سريتد. احنا لو في لو مثلا في العين مفروض كده هي نورمال خلاص بتبقى سنتر. انا بلاقيها بقى ابنورمال بتبقى اكس سنتر ايه بعدت عن السنتر وخلاص وبدل ما تبقى نورمال كده بلاقيها بتبقى سنريشن خلاص في اسم الريبريزنتيشن بتاعتها خلاص نسميها جراي اي او بنسميها الفيش اي او بنسميها الاي لينفو ماتوزس خلاص. طيب في النهاية بقى ممكن تعمل بس في الـ الاي بتعمل بلايدنس. نرجع تاني من الديزيز اللي احنا خدناه كان بيعمل اوباستي في الاي وبلايدنس. ايه؟ ايه؟ الاي بيعمل مسافة للمياه. الاي بيعمل مسافة للمياه. الاي بيعمل مسافة للمياه. في اوباستي في الاي او الايه؟ البلايدنس اللي موجود عندنا في الاي. كورنال اوباستي. ماشي؟ طيب المسكين ده التيومر اللي موجود عندنا فيه المسكين في الانسفالو ماشي؟ على المسكين من بره مفروض ان الكذب الريشه بتبقى ماسكه هنا حاجه بنسميها الايه؟ الفصل الثاني ولا اللي مين اللي بيعمل تاني؟ الابسيليوم الميركسيوم اللي موجوده فيه الكذب دي هي دي المكان اللي الفيروس بيعمل ايه؟ بيعمل فيه المالتيبليكيشن بتاعه. يعني لو حصل سلاك جينيه السيريال تيشو دي اللي موجوده في الجزر فوليكل بتبقى هي دي الموست كومن سورس بتاع الانفكشن. الفيروس بيبقى موجود عندها في المكان ان الفيروس حصل فيه بس كده بلاقي فيه سكين تيشو زي الجيوس مكان الجزر موجوده هو ده اللي هو السكين تيشو خلاص. يبقى السكين ليجن ان عارفين لو انت جينا المفروض لو انا جبت شفت الريشه من على الفرخه مش هتسيب اي مكان انما بيبقى فيه نقاط بسيطه كده خلاص. النقاط دي بتكبر في حاله الماكس اللي هي عند الاتاتشمنت بتوين الفيزر فوليكل مع السكين هو المكان ده اللي الفيروس بيحصل فيه مالتيبليكيشن خلاص ويحصل لها اصلاحي ودي هي السورس بتاع الانفكشن. يبقى السورس بتاع الانفكشن السيليك سيل اللي موجوده فين؟ في الفيزر فوليكل خلاص. طيب الفيروس ده طبعا طالما موجوده يبقى الهواء هيحملوا يعني بتنقل بالدايركت والاندايركت كونتاكت، بتنقل بالدايركت والاندايركت كونتاكت، مفيش فيرتيكال ترانسميشن. المانس ديزيز البيج ما بيلعبش رول في الترانسميشن بتاع الديزيز. الديبلو اندوثريوزس البيتا بتلعب رول في الترانسميشن بتاع الايه؟ بتاع الديزيز. خصوصا السيمن، كونتامينيتد سيمن. ماشي؟ يبقى ده مفيش أي رول في الايه؟ ترانسميشن. ماشي؟ طيب. بعد كده احنا بنقول كل حاجة بالتفصيل في المانس. لازم كتاب على فكرة، لازم كتاب لأنها ما بتعملش بترتيب. في بقى الفيروس فايروس ده اللي بيعمل المانس ديزيز. خلاص؟ اللي هو الاوكوجينيك، لما اقول اوكوجينيك يعني ايه؟ يعني بيعمل كانسر، حاجات بتعمل كانسر. نعم اوكوجينيك يعني ما بيعملش ايه؟ كانسر. في عندنا 3 سيرو تايب. حاجات بسيطة يعني. ممكن تاخد قدرات ولا حاجة. عايز حاجات حاسة. نعم. أنا ما أعرفش أسويهم أصلاً. لا. اللي هو رئيس. عشان داخل أول مرة. المنطرة. ماشي بقى. في عندنا 3 سيرو تايب. سيرو تايب 1 معاك له حاجة؟ ممكن أنا سيرو تايب 2 الأخرانية دول مفيش وسيرو تايب 3 بس مهمة جدا. سيرو تايب 1 هو ده الأونكوجينيك، يعني ده اللي هو بيعمل الماركس ديزيز الفترة اللي فاتت يعني. خلاص ده اللي بيعمل الماركس ديزيز فايروس. خلاص داخل سيرو تايب 1 في منه 3 باص تايب. 3 باص تايب يعني 3 انواع. مريض باسو ماركس ديزيز وبنختصر له مريض ماركس ديزيز وفايروس، وفي فاريولنت ماركس ديزيز، وفي فيري فاريولنت ماركس ديزيز. يبقى ال الفيروس اللي بيعمل الهيربس اللي هو الستريم من الهيربس، خلاص في منه 3 سيرو تايب. سيرو تايب 1، سيرو تايب 2، سيرو تايب 3. سيرو تايب 1 هو ده الايه؟ الاوكوجينيك. اوكوجينيك يعني هو ده اللي بيعمل الايه؟ الكانسر، ولا اللي بيعمل التيومرز. خلاص في منه 3 بس تايب. في منه المايلد ماركس ديزيز فيروس، خلاص، وفي منه الفاريولنت ماركس ديزيز فيروس، وفي الباري فاريولنت ماركس ديزيز فيروس. خلاص سيرو تايب 2 وسيرو تايب 3 ما قلناش ايه؟ اوكوجين. خلاص ما قلناش اوكوجين، ما بيعملوش سرطانات. سيرو تايب 3 ده بتاع التركي بنسميه الهيربس فيروس التركي، او الهيربس فيروس للتركي. خلاص انا بقول لكم الحاجات دي ليه؟ عشان الفاكسين. الفاكسين لما نيجي نعمل الفاكسينيشن هنقول ان رغم ان هم انتجينيك ريليتد لبعض، مش احنا قلنا ان هم انتجينيك ريليتد لبعض؟ خلاص لكن الفاكسين لما بدي اعمل فاكسينيشن بسميه بدي اما مونوفيلنت اما باي فيلنت اما تراي فيلنت. مونوفيلنت يعني في نوع واحد عندي من الفيروس، يعني مثلا استخدم السيروتايب 1 لوحده او السيروتايب 2 لوحده او السيروتايب 3 لوحده. خلاص يفضل ده انا اعمل تراي فيلنت او اعمل باي فيلنت، يعني اعمل واحد زائد 3 او 2 زائد 3 او ابدل الترجيله اللي انتم شايفينها. يبقى الفاكسين اللي انتم هتحفظوه بتاع الماركس ديزيز هتلاقوه مكتوب عندكم في الكتاب، هنقوله بالتفصيل. ده عباره عن ايه؟ عباره عن انه بيستخدم مونوفيلنت فاكسين او بيستخدم باي فيلنت فاكسين او بيستخدم تراي فيلنت فاكسين. يعني ايه مون فيلنت فاكسين؟ يعني في سيرو تايب 1 هو اللي موجود واحد بس، خلاص هو هو بس فاكسين. اما باي فيلنت فاكسين حتى اثنين، الاثنين دول يا اما يكون سيرو تايب 1 او سيرو تايب 2 او سيرو تايب 1 او سيرو تايب 3 او اثنين مع ثلاثه، كل دي ترتيب. خلاص ماشي. طيب الايج بقى بتاع الفاكسينيشن عملنا عند عمر ايه؟ الاكشنيك وهم لسه بيتقسوا انترا ماسكولار يفضل عن subcutaneous خلاص يبقى عند الفاس باك اند انت مسكرون يفضل عن subcutaneous او ان انا باك اند انترا اوفر فاكسينيشن عند 18 ديز من عمر البيبي خلاص ماشي ده الفاكسين بتاعه خلاص اوفال الفاكسين بتاع المارس الايج بتاع الفاكسينيشن يعني ان انا الاسهشنج وهم لسه بيقيسوا خلاص عند عمر 1 داي استقبله بحب ماشي الطريقه ازاي ان هي انترا ماسكولر بتفضل عن السبتيتس ماشي او ان انا بحقن انترا اوفال داخل الايه داخل البيت خلاص طيب المارس بقى موقفه ايه من البورصه والساينس بيعمل اطرف في البورصه وفي الساينس يبقى المارس هيعمل اطرف في الجرسة وفي السايمس بيعمل أكله في ليه؟ لأن هو يكسر الليمفوسايت اللي موجودة في الجرسة وفي ليه؟ في السايمس بإذا أن هو أفكت من الهيومونال ولا السيلولار اميونيتي؟ ها؟ بتعيش الاثنين إن هو بيأثر على الجرسة وبيأثر على السايمس وهو أفكت من الهيومونال والسيلولار اميونيتي خلاص؟ أفكت من الهيومونال والسيلولار اميونيتي ماشي اللي كوزس هنقول ان هو بيعمل ايه في البرسة البرسة بتكبر خلاص بتكبر ليه انتوا فاكرين هقولكم حاجه من الفوازير دايما اللبس كنا قلنا بيبقى موجود في النيوكليس ولا في السيتوبلازم النيوكليس عشان في انترا نيوكليار انكلوجن بوكس يبقى هو تيومر جوه الخليه نفسها فما بتبانش من بره من بره يبقى هو انتر يبقى بيعمل اطرف في القصه لان هو انت في ايه يا محمد انا في الكوزس او بيبقى انت ماشي دايما تربطوها دي بتكون نتيجه لان هو بيعمل اطرف في الكوزس بيعمل اطرف تعملها في القصه اما الكوزس يعمل لارج ميكروفين في البرس ليه؟ لان الماركس دايما في مكانه في اما الكوزس بيبقى انترا فلوكلر ماشي؟ لا انتر فلوكلر بصوا معنا عن الأطول اللي أنا أكتبت الفاكسين ومعي الفاكسين انتر فوليكولر ده ليه بتعمل طبعا انتر فوليكولر بتعمل الله جميل تلك في جدول بص في جدول عنه لا فرق دي اللي فوزس انا قرأت دي قبل كده أصلا شكر فيه هتلاقي فيه تيبل محفوظ عندك خدنا الجدول ده أو خدت في العمل شفته في ورقة في العمل طبعا أنا كنت نعمل ستفش مشكلة دي فرق بين الناس وانت بره في الخانه وبره في الصاله هو في ايه بالظبط يا باشا. ما احنا بنتكلم فين؟ ده الدكتور ده لا والله هو انتوا قريتوا المحاضره اصلا؟ اليوم اللي مش حلو احنا كتب ده هو بيسال في المسؤول حاجه مع بس بجد والله عايز اعمل خلاص خلاص يا شباب انت بتفتح عندنا ايه اليوم ده الجديد هتلاقوا مكتوب عندكم يا عم يسلمونا الموضوع في قلنا عباره عن ايه الملبس بعدين احنا ما عندناش جست النهارده ما عندناش ضيوف ماشي كل اللي بيحضروا كل التالت بيحضروا كل مره ما عدا باسم باسم ما حضرش خلاص دي قلنا فيها الماكس والكوت بتاعه هيلبس وبعدين بعد كده في ايه ها ريتيكلو اندوستريوزس وده الكوت بتاعه ايه حلاوة الجدل وبعدين في الكوز والسركوما فيروس وده الكوز بتاعه ريترو فيروس بس ريترو بتاع ريترو عند ريترو في ماشي ماشي وده برضو الكوز بتاعه ريترو فيروس وفي عندنا تيومر عندهم كوز خلاص قلنا هناخد عندنا الماركس والتوكلو اندوثيليوزيس والنيكلوزيس ساركوما فيروس اللي معاه الكتاب القديم الماكس متغير علشان ما يبقى كتير خصوصا الباكسين اللي بقى لازم حد يشتري كتاب اللي معاه بذاكر من الكتاب القديم الماكس متغير والتيومر متغير عن النسخه القديمه نعم ها؟ لا مش انا قلت في البداية قلت لك انت بتستخدم يا مونو جيلنت يا تراي جيلنت يا باي جيلنت هو بديك اكزامبل بديك اكزامبل يعني اكزامبل في صفحتين تراي جيلنت اكزامبل في النهار مونو جيلنت هو هنقوله التفصيل دلوقتي مونو جيلنت يعني هو مستخدم سيرو تايب ايه؟ 1 طبعا لو سيرو تايب 1 هستخدم الفيريولنت فكرة واشتغل استخدم الفيريولنت استريم في منه المايلد وفي منه الفاريولنت وفي منه الفيري فاريولنت خلاص في سيروتايب 2 اللي هو النون اوكوجينيك مديك اكزامبل اللي هو الرايس بيرز وفي عندك مش عارفه بارقام هتلاقي الاس جي 1 ولا الاس جي 1 خلاص ومش عارف ومش عارفه ايه ارقام كده ايه المفروض انا عن نفسي مش حافظاها بس ما حافظهاش مش عارفه بس فين فرتك بصمتي اه تحفظها وما هتعمل ايه؟ وفي حاجة بتتفهم؟ كويس انا ما حصلش حاجة انما انتوا واخدين على ايه؟ تحفظها شفت زي ما خلصنا بتاع الرمل ولا لسه ما خلصتهوش؟ رمل ايه؟ اخدنا رمل؟ اخدنا رمل؟ هتلاقي بقى كنت يا اما فايف ديلت واخد سيرو تايب 1 مع سيرو تايب 2 او منين مع تايب 3 مش مهم الاكزامبلات لا عارف الضحكه الثانيه دي نفسي نفسي احفظوا ليه ما انا فاهمه يا دكتور يعني حاول تطلع اي دراسه مش انا بكلمه لك ده مش انا قلت لك هتبقى عمليه تبديل وتوفيق اه لكن حضرتك مش فاهمه مش حافظه يا اما واحد مع ثلاثه يا اما اثنين مع ثلاثه يا اما واحد مع اثنين ادخل يا ابني كل ده هيبقى كمان اكزامبل عندك عشان كده حاسس ان هي تتاقلم نعم كده تعالى يا دكتوره نبا ما تقلقش كده عناوين كده عناوين يا دكتور بس ماشي معلش تعمل ما تعمل عناوين بس لو جالك بقى لو جالك صح وانا كنت بتتصرف كله صح على كله غلط مش مشكله انما لو جالك عدل ما تعمل ايه؟ ما انا عشان كده انا ما تعملش حاجه ان شاء الله يعني ماشي بس اهم حاجه تطلع الايس كريم عشان ده ده ما بقاش فيه ايه دي سامع جوه ولا ايه مش عارف سلام عليكم عنده ايه جديد مش فايده برضه سندر كفر لا عشان انتوا اللي بتدوا كتير مش عشان احنا بنركن مش هنبطل على بعض يقول لك انت مثلا دكتور انت بتحضر دكتور عنده حضور كتير بتقال لي انا فيه ثلاث كلمات اهو مونو بيرم باي بيرم بور خلصت يا عم خلاص يا جماعه وبعدين بالنسبه للديفينيشن بتاع الماركت بنقول ديفينيشن ديفينيشن بنقوله في اخر خلاص عايز الشرح بقى صدق بالله اكتر واحده فاهمه الجواد ينفع الدرج ده كله عارفينه عشان بتقال في اخر المرض انت مش عارفها هو كل دي ممكن يعني كل دي ماشي قلنا في منه بواسيره تايب 1 وده اللي هو الايه الاوك جيني خلاص. وده موجود عندنا في الملكه عموما موجود عندنا فين في التشيكن والاندر سبيشيز اللي ممكن تاخد الانفكشن هي الكويري خلاص. نرفس نرفس قول لي الاكيد بيعمل نرفس قول لي صح. الاندر سبيشيز اللي ممكن تاخد الانفكشن هي الكويري ماشي. يبقى في نوت مكتوب عندكم ان في 3 سيرو تايب بيحتوي على الكومن انتيجين والثلاثة سيرو تايب دول اللي هو الاونكوجينيك اللي هو سيرو تايب 1 اللي هو الماكس ديزيز فيروس. وقلنا ده في منه 3 باسو تايب. باسو تايب اللي هو المايلد والفاريانت والفيري فاريانت. بعد قوي قوي نتكلم عن الفيروس بيبقى القوي خالص اللي هو الكلاسيك ده انفيوزد باي المايند ماكس خلاص. ومور الفيروس وبنتكلم بعد كده على ده ظهر سنه كام وده ظهر سنه كام. التالت بقى اللي هو الهيربس فيروس تركي ده بيبقى موجود عندنا في الايه في التركي وده النون فانكوجين خلاص. بعد كده امال التاني بيتكلم عن ان في حاجه اسمها سيل اسوشيتد في حاجه اسمها ما قالتش حاجه عن التاني صح؟ قلنا قلت السيل اسوشيتد في ايه؟ السيل لو ماتت يبقى الفيروس هيموت معايا. فلازم اكون عارفه الفيتاليتي بتاعت السيل دي بتقعد قد ايه يعني الدايليوشن اللي انا استخدمه ولو هعمل هفتك الفيروس يبقى انا متابع كل الاحتياطات اللي الناس كلها البرسيل قايلين عليها ماشي؟ طيب الفيروس موجود فين بقى؟ الفيروس موجود في دكتور دكتور ده اللي هو الدواء اللي هو الذهب او في الفرشه الهيبر او في الفيزر. لان احنا قلنا ان الفيروس الريبليكيشن سايت بتاعه موجود فين؟ في الفيزر فوليكل. ده اللي بيحصل مالتيبليكيشن فيها لو حصل سلافينج بتبقى السورس بتاع الانفكشن خلاص. يبقى برضه عامل لكم نوت في الكتاب بيقول ان البوتر سي بتاع السيل اسوشيتد والسيل فري فاكسين عارف احنا ما بنجيبش الغلط حلوه ده باي ايه بقى؟ كنت انا لا خلاص هو حتى مش واقف عشان كده اثر بايه؟ ده نسيت يا بتقول ايه؟ اثر بايه؟ ما نجيبش درجات ليه؟ اتكلم ليه؟ لو السيل دي ماتت هتتاثر خلاص؟ يبقى الستورج في البريشر وايه كمان؟ هو المكتبه بيدونا الورق يبقى هو بيجي في اخر السنه يقوم مودينه للدكاتره ده هو ده اللي بنذاكر منه العام بيذاكر منه خلاص. لازم ان انا اكون مضطره مش في اي حاجه بتاثر عندنا على الفيروس ولما بحله المفروض ان انا بقدمه على طول ما برجعوش ان انا اعمل ستورج واستخدمه تاني. كل ده بياثر على الفيتاليتي بتاع الفيروس. طالما انا هاخد القرار ان انا احصن بلايف تكسير لازم نكون متابعه كل الاشتراكات الالامي اللي هي الفيروس بس مش الدوتش اللي هي الفيروس اللي هي الفيروس اللي هي الفيروس اللي هي الفيروس اللي هي الفيروس اللي هي الفيروس اللي هي الفيروس يبقى الامبريتد وتشيكن ايج او الليمفويد تيشو وجوه من نورمال شيب تشيكس. يبقى الليمفويد تيشو او امبريتد تشيكن ايج او تيشو كالتشر بس كلها بتكون الليمفويد سيل كالتشر. قلنا الناتشرال هوست بتاع الماكس ده بتاع مين؟ التشيكن. السبيشيز الوحيده اللي ممكن تاخد الانفكشن هي مين؟ هي الكولون خلاص. ترانسميشن ترانسميشن بتنقل ازاي؟ بالدايركت والاندايركت كونتاكت. طبعا الماكس خطورته ان هو موجود في الفيزر فوليكل يحصل لها سلافنج الهواء يجي يعني ده اير بورن ديزيز. الهواء بيعمله ممكن يتنطور خلاص وبيعمل سبريدنج للانفكشن ماشي. طبعا الجلوكوزيا السيل اللي موجوده في الكبد الفوليكي طرحناها دي اللي بتعمل الصوت بتاع الانفكشن حتى اتقال الفوليكي انت فوليكي انت فوليكي ده بتاثر على الابيثيليا اي مكان لما تشيل الريشه بتسيب بتقعد كده بتقدم بتوصل تبقى هي مصدر بين الفلك والفلك ما كده بتعمل فهمتها طبعا في تاجر ممكن ان هو بيجري الانفكشن طيب ايه الحاجات في هل في انت اي وقت تاني ممكن ان يجري الانفكشن قفلتني يا دكتور البيتلس ممكن ان هي تنقل الانفكشن الخنافس الخنافس اللي موجوده في المزارع لكن الاذر مايتس والمسكيتوس والحاجات دي ما بتنقلش اي حاجه مفيش فيرتيكال ترانسميشن خلاص عرفنا ماشي اكسبيرمنتال الدي اولد تشيكس لما اتحقن بالحاجات اللي هي الماتيريال اللي هي كانت سيلف فري الفيروس لقوا ان هو بياخد الانفكشن. الساينس نقولهم تاني ساينس ايه بقى الساينس اللي هتظهر عندنا؟ ها؟ الساينس ها؟ من الاول الايش؟ المالكس نيجي في مرحله ال في البرويلرز يعني بتوقعوا من 3 لـ4 ويك خلاص؟ ماشي لان انا بشوفه في المزارع بتاع التسمين خلاص يبقى المالكس بتوقعه في المزارع بتاع التسمين في البرويلرز من 3 لـ4 ويكس البياض بيبدا من 8 لـ9 ويكس وهتلاقوا في الجدول اللي معمول ان هو بيبقى موجود عند من 16 لـ20 ويكس يبقى التايم اللي بيحصل فيه الاوردينال التايم بتاعه من 16 لـ20 طب هل لكن ممكن يحصل قبل كده انا بشوف في المزارع بتاعت التسويق في مالكس عند عمر كام من 3 لـ4 ويكس خلاص طب في البياض ممكن يحصل قبل من 16 لـ20 او عند عمر من 8 لـ9 احنا ممكن نقول من 8 لـ20 الكلاسيكال فورم بتاع المالكس والاكيوت فورم بتاع المالكس قلنا ايه الفرق بقى بين الكلاسيكال فورم والاكيوت فورم؟ ايه؟ نسبة حدوث التيومر في الكلاسيكال فورم بتكون اقل ممكن تكون 5% خلاص؟ اما في الاكيوت فورم ما بتعدي 60% خلاص؟ يبقى في الكلاسيكال فورم هنلاقي في باليسز في كومبليت باليسز وبعد كده بنتكلم عن السيستم اللي بتظهر حسب الافكشن بتاع المالك لو جت في الوينج هيعمل ايه؟ دروبنج للوينج خلاص؟ لو جت في الفيجاس هيعمل ايه؟ بنتلس كروب ودايليتد للكروب لو جت في النك هيعمل كورتيكولر خلاص؟ لا ممكن ان انا بنتلس كروب ازاي يعني؟ يمشي مدندل كده العصب اللي بتاثر عليها لو النرف بتاعها ايه؟ سياتك نرف وفي نرف ايه تاني؟ فيجاس فيجاس ماشي سياتك يعني سياتك بيعمل لي باليرين سياتك ماشي الفيجاس بيعمل لي دايليتد كروب طيب الحركه بتبقى ازاي ان هو بيستخدم الوينج بتاعته في الحركه بتبقى في ديفيكالت طبعا النرف اللي في النك ما قالتوش بيعمل لي تورتيكل بلايندنس ومش قادر يتحرك يبقى لا يعرف لا ياكل ولا ما يشرب الكتاب ولا ايه؟ خلاص؟ طيب ايه الفرق بتاع الاي؟ ها؟ ها؟ جراي فيش اي يا اما بيحصل لها برضه انفلتريشن للليمفوسايت انفلتريشن للليمفوسايت ان انا بلاقي ان الليمفوسايت جراي اي وبدات في الاي الكلام اللي احنا عملناها بيبقى في تشينج في الاي جلوبال وبتبقى بدل ما هي كانت سنترال اوبني بقت اكس سنترال وبقت انيولر ممكن هي تبقى سريبت وفي ديبيتيشن زي ما احنا قلنا خلاص يبقى الجلوبال بيبقى ريجولار وفي النهايه بيبقى لدرجة ان النرف لما كان بيبقى نضرب يستبحى يعني حتة منتفخة موجودة بتبقى سولد من 2-3 طيب دي بالنسبة بصولتي بلاقيها قديمة بلاقي تشينز في الكولوريشن جري أو يلبش ونص ليه الكروس ايه استريشن خلاص بلاقي في دي مايليشن وشوانت ستيم بالمفريشن بالهستو بصولتي بلاقي في قديمة وفي الليفوسيتك بالفلتريشن حوالين النيرف لان خصائص النيرف زي اول كلمه قلناها قلنا لينفو بروفريتيف ديزيز ماشي بعد كده بنشوف عندنا اللينفويد تيومر واللينفويد تيومر دي موجوده عندنا في الانترنال اورجن ممكن انا بشوفها عندنا في الجونات اللي هو البروفري وهنتكلم دلوقتي عن المطلوب البروفري وعن الان اكتف البروفري اللنج الهارت دي الحاجات اللي بتحصل فيها التيومر تقريبا في كل حاجه في اللنج في الهارت في المزنتري في الجبني في الليفر في السبيل اما حاجه البرسه والساينس بتبقى ايه؟ اطول البرسه والساينس بتبقى اطول قلنا في كمان في الادرينا البنات البنكرياس البروفن تريبلس برضه بتبقى افكتف الانتستن الايرس المسكين والمسكين ماشي؟ نرجع تاني نقول ان التيومرز بيبقى موجود في الاكيوت ببرسنتج اعلى من الكلاسيكال كور ماشي؟ بيلخبطني دايما من الديزيز اللي لازم اعمل ديفرنشال دايجنوز بين الماركس والليمفويد ليكوز خلينا احنا النهارده بنتكلم عن الماركس هنقول اللي بتفرق بين الماركس والليكوزس هي اهم حاجه الايه؟ البرس لان البرشة والساينس في حاله الماركس بيبقوا ايه؟ اطول خلاص؟ الازهر اورجن بقى هتلخبطني مع الليمفويد ليكوزس خلاص؟ مش اي فورم من الليكوزس بتلخبطني هي الليمفويد ليكوزس ماشي؟ بيأكد تاني بيقول ان تو فورم من تيومرز يا اما الديفيوز يا اما النيدرا عرفنا الديفيوز يعني ايه؟ يعني كل الاورجن بيبقى اللارجست ابص عليه الاقيه كله اللارجست بس بتختلف يعني النيدرا الاقيه سيفيرلي اللارجست بس لما اجي اخد اشوفه تحت الميكروسكوب بالاستوباثولوجي هلاقي ان الاستراكشر بتاعه اللي اختلف ترتيب الديفيوز بتاعته اختلفت في حاجه غريبه حصلت ماشي؟ طيب بيقول التيومرز بالكاف سيرفيس بيبقى سموس وبيبقى فيرم والديفيوز فورم في الليفر بيكسب الخصائص بتاعته بتاع الديفيوز زي ما احنا قلنا طيب الليجن ده قد ايه اهم حاجه ان الماتيور اوبري خلاص رغم ان هو في تيومرز لكن ان هو ما زالش ان هو اكتف الديفيوز بتشتغل عشان كده بنفس الشكل كل فلاور ابيرنس اما النمر بروتكتف اوبريت ان انا بلاقي في ماس من تيومرز الماس دي اما بتبقى جريش اريا بتبقى سمول او لارج موجوده عندنا على الاوبري وبتخلي شكل الاوبري متغير بعد كده البروفن تروكولاس البروفن تروكولاس احنا قلنا من الحاجات اللي هي افكتف بلاقيها اللارجست وبلاقيها فيلم وبلاقيها سيكنين خلاص وفي الفلتريشن بين الليكوسيتك سيل موجودة بين البروتين تريبولس جلات وزن او ان خلاص يا اما بكتيريا يا اما ايه يا اما البروتين الجلات السكين ليجن نفس الكلام هيبدا متكرر السكين ليجن بيبقى ليميتد بيبقى الستيل ليجن بيبقى موجود دايما مع مع الماركس لكن ما بيبقاش عباره بيبقى عباره عن هوايتش ديوز موجوده عندنا على السكين من بره وبتبقى موجوده قريبه من كده طول كده المصل المصل تيومرز عباره عن هوايت ستريكس موجوده يا اما هوايت ستريكس يا اما روزيلان تيومر موجود الاوكولار الشيب المصل يا اما هوايت ستريكس يا اما الطول او تتحول لان تبقى تعمل الايه؟ النيديوز اللي هو التيومر يا اما شفتها زي خطوط بيضاء او خطوط جريش او تتحول ان هي تعمل التيوبس. خلاص الاوكولار اكسشينج اتكلمنا عنه قبل كده. البرسر البرسر التاني بنقول ايه؟ بتبقى ابوسي. خلاص ليه؟ لان البتاع بيبقى موجود فيها عندنا ايه؟ انت الاوكولار. بعكس الليمفويد ميكوزس اللي هو بيبقى ايه؟ انترا فلوكولار. ماشي؟ طيب الهيستوباثولوجي، الهيستوباثولوجي هنرجع نتكلم تاني عن الكلام اللي احنا قلناه في الاول. الهيستوباثولوجي في النرف عباره عن ايه؟ ديما وسويلنج وديما ريليشن. ديما ريليشن وشويه البروس استريشن وشويه سيل بروليفريشن وديما. وهنلاقي في انفلتريشن بقى بايه؟ سمول او ميديم سايز ليمفوسايت مع البلازما. مش عارف ولا في ديفيوز وفي لوكالايز. طيب البرين احنا قلنا ان الماركس ده هشفت نجي على السنترال ولا على الريفرال؟ على الريفرال. طب ايه اللي جاب ليشن بارك البرين؟ خلاص احنا قلنا قبل كده وانا بنتكلم في الايجر السيستم ومايلايتش قلت لكم ان اي فايرال ديزيز افكت من البرين بيبقى فيه ليمفوسيتك ايه؟ انفلتريشن. يبقى الاقي فيه ليمفوسيتك انفلتريشن في بري فاسكولار بافنج. خلاص يا اما بري فاسكولار بافنج او ان انا الاقي فيه سب ميلاري انفلتريشن بين الليمفوسايت. ماشي؟ الاي العينين برضه فيها المون النيوكولار انفلتريتد سيل هتبدله الاوردن كلها ويبقى نفس الليجن زي ما احنا بنقول. الفيزرال اورجان، الفيزرال اورجان بتبقى فيها بروفريتد لينفو بلاست موجود عندنا فين؟ في النيرف. لينفو بلاست هتبقى سمول تو ميديم سايز لينفو بلاست. السكن نفس الكلام. خلاص البرسا والسايموس اتروفي. اتروفي هي لان في ديجنريتف تشينج موجود عندنا في في السايموس وفي البرسا نتيجه للديبريشن اللي موجوده عندنا في المونفويد سيل اللي موجوده في نكروزس في اتروفي في سيست فورميشن. بدل ما كان في الليمفوسايت بقى في سيست فورميشن. عشان كده بنقول ان هو بيعمل اميونو سبريشن. بيعمل اميونو سبريشن بيأثر على السيلولر ولا على الميمبرين وبيأثر على البرسا وعلى السايت. ده بيأثر على الاثنين بيعمل افكشن على السيلولر وعلى النيورون. ماشي؟ عموما السيل هنا بنقول عليها تي سيل. يبقى السيل بتاعت الليكوسيتك السيل بتاعت المرض بنقول عليها تي سيل. خلاص؟ الاميونيتي المرض ديزيز اميونو سبريسيف ديزيز. خلاص؟ الفاكسينال اميونيتي هو ده المين بريفنتف للمارس. يبقى لازم اعمل فاكسينيشن بروجرام عشان اعمل ده المين بريفنشن بتاع المارس. بس الفاكسين لوحده ما ينفعش، لازم اكون عامله باري سكيورتي عشان ما ادخلش المرض ليه. وبرده في عندي ميزه في المارس ان هو ما بيتنقلش عن طريق الايه؟ عن طريق البيت. ما بيتنقلش عن طريق البيت. فالدور من الفاكسين الاميونيتي ده الفيرست مينز للكنترول. خلاص؟ انا بقول الميونو سبريشن. يعني ايه الميونو سبريشن؟ يعني ايه؟ بتأثر على السيلولر اميونيتي والهيومنال اميونيتي. يعني مفيش فرصة للتكسير. مش بتحميها من الامراض اللي بتاخدها ده. حتى لما باجي ادي فاكسينيشن مفيش فرصة للتكسير. طيب الافكت بتاع الماكس عشان يعمل الميو سبريشن جاي منين؟ تتوقع جاي منين؟ بيعمل ايه بقى اللي بتخليه يعمل افكت يعمل اتروفي في البرسا والسايموس؟ اللي بتخليه يكسر الخلايا بيعمل ديجنيشن والسيست فورميشن في البرسا والسايموس. في عنده سيل بنسميه سبريسور السيل. سبريسور السيل دي بتكسر السيل او في فيتال انتيجين اللي الانواع اللي احنا عملناها عشان ممكن انا استخدمهم في التحصيل. ففي انتيجينيك ريليشن شيب بناخد بالنا في الدايجنوزس اللي ممكن اكون انا بدور على حاجه خلاص ممكن يكون الطعر اللي عندي ده والزرع اللي عندي دي هي انفكتد بثلاث انواع خلاص ماشي. فباخد بالي ان هم في انتيجينيك ريليشن شيب عموما هيعتمد على الفيروس ايزوليشن والايدنتيفيكيشن في سيل كالتشر. احنا قلنا بيتعمل على ايه؟ المريض بتشيكن ايه؟ او المزوريد سيل لاين او دي اولد تشيكس او ان هو في التشو كالتشر خصوصا اللي هي جايه من الايه؟ المزوريد سورش بتاعها المزوريد سيل. ماشي؟ اخد منين بقى؟ اخد من البلاد لينفوسايت او اخد من الهوري بلاد عموما او اخد من الاسبلين او اخد من التيومر سيل. ماشي؟ دي الحاجات اللي انا هبدا ادور عليها عندي على الفيروس. وبنقول برضه ناخد بالنا ان ممكن يكون الثلاث انواع موجودين في نفس المزرعه او نفس الطاقه بلاش نفس المزرعه. طيب عشان اعمل سكلوجن بقى للتايب 3 خلاص انا ممكن ان انا اعمل الفيكتيفيتي اباثوجينستي تيست بقول ان ده نان باثوجينيك بتاع التركي ده اللي هو رقم 3 ده نان باثوجينيك ورقم 2 نان اونكوجينيك. يعني انا لو جيت حقنت بالماتيريال دي اللي هي التشيكس وشفت هو الفيروس هينمو ولا مش هينمو في باثولوجيكال تشينج ولا مفيش باثولوجيكال تشينج هقدر ان انا اطلع اللي هو الايه الاونكوجينيك والباثوجينيك سبراي. بعد كده الانتي بودز ادمنستريشن يبقى هستخدم الاجار جين سكسيشن تيست هستخدم فلورسنت انتي بودي تيست هستخدم الاليزا والفيروس نيوتراليزيشن. انما عموما الاكتر تيست في الدايجنوزس هيبقى الايه؟ الايه؟ الاسم بخصوص خلاص حتى لو قدر الله يديله اي حاجه في اليومن يبقوا معتمدين على الايه؟ على البسكو خلاص. ديفرنشال دايجنوزس قلنا عملنا ديفرنشال دايجنوزس من ايه؟ ايه الحاجات؟ هو افكتنج للنيرف وافكتنج للايه؟ للنيرفويد اورجان سواء البس او السينس. يبقى عملنا ديفرنشال دايجنوزس من ايه؟ من الحاجات اللي هي بتعمل الميونسبريشن اشهرهم النيرفويد ميكوزس. ايه كمان؟ والشيكن امينيا فايروس. وايه كمان؟ والدمبول خلاص؟ والنسوكلو اندو سينوزس احنا هناخده بعد شويه واللي انتوا بقى حافظينه من عملي اللي هو ايه؟ فيتامين بي 2 ديفيشنس. ماشي؟ في بقى الحاجات اللي هي بتعمل البري اي او الاوباسيتي في الاي زي الابيان انسيفالومايلايتس. في بري اي بتبقى مش هتبقى يعني بيبقى عيب خلقي موجود فيهم الاي بتبقى جري. خلاص البريفنشن والكنترول البريفنشن والكنترول هيبقى معتمد على الافكتس فاكسينيشن ومعتمد على طبعا هيجينيك ميجرمنت او ومعتمد على ان انا اطلع سترين جيناتيك ريزيستنت خلاص. يبقى في سترين موجوده هي جيناتيك ريزيستنت للماكس ديزيز والليكوزس خلاص. هنسمي بعض الحاجات دي في الليكوزس والتيبوسليوزس ان انا اجيب البيضه من غير ما تفريك روم الانفكشن لانها بتنقل عن طريق الايه؟ ترانسميشن. طيب نيجي نتكلم عن الفاكسينيشن. تلقوا ان هي عمليه الا تبديل متوفرين. المهم الرمز اللي انا هكون واخد عليه ان في عندي ثلاثه سيروتايب يا اما استخدم مونو فيلنت فاكسين يا اما استخدم باي فيلنت فاكسين يا اما استخدم تراي فيلنت فاكسين. مين الاثنين بقى اللي انا مجمعهم مع بعض؟ يا اما واحد مع اثنين يا اما واحد مع ثلاثه يا اما ثلاثه مع واحد يا اما اثنين مع ثلاثه وهكذا. مفهومة؟ خلاص؟ طيب حاجة تانية برضو الايه بتاع الفاكسينيشن قلنا عند عمر 1 دي اتحشنك ودي الانفكشن انت مذكر بتفضل عن السبكتيريس او ان انا بحقنها فين؟ في في كومبوننت، في برضه كومبوننت فاكسين موجود ماشي، وفي كومبوننت فاكسين او ممكن تشغل من الثلاثه والسيم سايد بيفضل، علشان في فيري فاريانت سترين من الفاكس موجود ان انا استخدم ايه؟ استخدم ايه؟ ثلاثه خلاص ادي ميكسد لان انا باي فاريانت او برايفيت. هنا بتكلم عن الاول المونو فاريانت، المونو فاريانت باي فاريانت الفاكس ولا غير الكومبوننت هو البولي ولا الكومبوننت ده حاجه ثانيه. يبقى المولي بينا يا اما جايبه السيلوتايب الاولاني او السيلوتايب الثاني. طب الثاني ما ينفعش ان انا ادي، لا في ناس بتدي الثاني برضه لوحده خلاص. طيب الباي بينا ده عباره عن كومباينيشن من سيلوتايب 2، لان سيلوتايب 2 افاريانت و 3 برضه افاريانت وما بيعملش اي اونكوجين خلاص. طبعا ده كل الكلام التالي ايه وشوفت انا مثل فاكسين دي ان ايه فاكسين خلاص. اللي في اكتر حاجة بيستخدم اللي هو الهيربس فيروس تيرسي فاكسين اللي هو سيرو تايب 3، ليه؟ لان هو ده بيبقى سيل فري فاكسين خلاص، يبقى سيل فري فاكسين فبيبقى اوكولومك. وبيستخدم قلت لكم خطورة السيل اسوشيتد فاكسين، لو السيل ماتت الفيروس بيموت على طول خلاص. طيب يبقى السيلوتايب 3 في منه سيل فري وسيل اسوشيتد، هتلاقي اذا كرهم الاثنين مع بعض. السيل اسوشيتد لازم اعمل له ستورج ليكويد نيتروجين عشان احافظ على الايه؟ حافظ على الفيتاليتي بتاع السيل. هو بيبقى مور افكتيف زان السيل فري، لكن السيل فري الناس بتستخدمه علشان بيبقى مور ايه؟ سيل. ماشي؟ بعد كده في فاكتور لازم ان احنا بنحطها قبل ما بنعمل الفاكسينيشن. مور افكتيف انا واحد. فاكتور برضه نفس الكلام مختلف. مور افكتيف. مين مور افكتيف؟ السيل فري. ايه الفرق بين كل واحده؟ واحنا قلناها قبل خلاص؟ اعمل فاكسينيشن عند عمر 1 دي او عند عمر 18 دي، اخد بالي بقى الديب اوف اكسبوجر للانفكشن المفروض على الاقل يقعد اسبوع قبل ما يحصل برودكشن للانتي بودز خلاص؟ لما ما ينفعش ان انا اعرضهم للانفكشن الا بعد ايه؟ بعد اسبوع. يبقى من ضمن الكوز بتاع الفيلير اوف فاكسينيشن ان انا اديت الفاكسين وخدوا الانفكشن قبل ما يبدا الايه؟ الانتي بودز تتكون، فبيبدا يعمل لي فيلير للفاكسينيشن خلاص؟ لو كان في فيروس من الحاجات اللي هي بتعمل اميون سبريشن يبقى مش هيبقى في ريسبونس للايه؟ للفاكسين. يبقى بناخد بالنا هل القطيع ده موجود فيه ريسبونس للفاكسين ولا لا؟ ماشي؟ قلت لكم ان لو الفاكسينيشن كانت معموله كويس يبقى هتعمل 90% بروتكشن. بعد كده هنديكم اكزامبل بقى على انواع السيروتايب 2. السيروتايب 2 اللي هو الاس بي 1 خلاص، ده بايفالنت فاكسين. بستخدم السيروتايب 3 اللي هو التركي مع الاس بي 1 اللي هو ايه؟ سيروتايب 2. في عندنا اثنين اكزامبل للسيروتايب 2 اللي هو الاس بي 1 وريسبنس، ده بتحفظوهم مفيش حل غير ان انتوا تحفظوهم بالاختصارات اللي عندهم. في الكومبلنت فاكسين، ايه بقى الكومبلنت فاكسين ده؟ ده مع الباور بوكس خلاص او مع السيروتايب 3 وبيجيب نتائج كويسه خلاص؟ الباور بوكس لوحدها مفيش كفايه، انما قلنا بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ بايس كيرتش ماشي؟ ايه؟ بايو سيكيورتي. الفيري فاليورنت اعطي لوحده ممكن فاكسين لوحده ممكن ان انا احصن بيه بس تحت اشتراطات معينه، لانه ما بعرفش عندي فيه الفيري، يعني فاكسين احضره بين الفيري فاليورنت سترين خلاص؟ طبعا عارفين بايو سيكيورتي يعني ايه؟ خلاص؟ ولا قلنا؟ طب ما ها؟ ها؟ واحنا مش هناخد ده بايو سيكيورتي يعني ايه؟ لا انا عندي لا انا الساعه كام دلوقتي؟ 10 10 انت تهري وتاكل كمان. طبعا احنا قلنا ان ده بيبنيها الفيلم، بيبنيها الموجود فين في الفرشه، موجود في الفيلم فما تستخدمش فرشه من دورات قبل كده لدورات حديثه عشان ممكن تكون دي سورس للانجلش. خلاص؟ بتكلم برضه في كتاب عن النون كونفيجنت تركي والتشيكن هيلز بايس سيري تايب ايه؟ سيري تايب سيري. خلاص ده بقى بيعمل ايه؟ هو ما بيعملش اوكسجين. طيب ايه اللي ممكن يعمله؟ هتلاقوا ان هو موجود عندكم برده ان هو بيعمل نون اوكسجين وبالنسبه عندنا ليه؟ يا محسي يا دي محمد بقيت على زهقان ده كنت بتذاكر بقى اللي احنا قلنا الشخص بتاعنا اللي كان مين؟ اس بي و مراكب بيقراوا الفاتحه قعدت رحت معاهم يا دي محمد انا اسمي محمد عادي قالوا ايه محمد ثاني لو هو موجود وعملت بالنسبه للفيكشن انت جبته من هناك ليه؟ تسيبه هناك خلاص كان صراع عمر كبير ماشي هو حتى يعني حتى لو انا اديت السيروتايب 2 ده في اميون سبريشن تشيكن ما بيعملش اي ما بيعملش اي مفيش. طيب بالنسبه للسيروتايب 3 اللي هو التركي برضو ملوش نون اونكوجينيك ولكن ممكن ياثر عندنا على الفيرتيلتي في التون تركي. خلاص ياثر على الفيرتيلتي في التون تركي ولو انا اديته داخل الاوفر داخل البيبر ممكن يعمل باراليسيس ويعمل جروس نيرف انلارجمنت. يعني انا هعمل داخل البيضه عند عمر 19 يوم تلاقي ان هو تقريبا بيعمل جروس ليزون وبيعمل براسس في الايه؟ في النيرف. بس ده المفروض ان انتوا تعرفوه في المدرسه. بس خلاص؟ بعد كده هنتكلم على انتيكول انجلوسيوس. الفيروس ترانسميشن بيتنقل الهوريزونتال ترانسميشن والفيرتيكال ترانسميشن. اون التركي يعني موجودة في التشيكن اون التركي وتبقى رابط اونست والمورتاليتي ممكن هي بتوصل لغاية 100%. طيب يبقى بقى ايه اهم الكاركتر بتاعها؟ بلاقي في الليفر يبقى لارج هو الانسولين وانفلتريتد في الريتيكولم سيل سواء اذا كانت ديفيوز او مورتال. خلاص وبلاقي الليزون موجود عندنا في البكتيرياس موجود في الجونات موجود عندنا في الهارت ماشي موجود عندنا في الليفر في البكتيرياس في الجونات في الهارت ماشي. طيب ايه بقى عشان بقول لكم الهيستوباثولوجي دايما هو اللي بيفرق نعم نقول اكيوت ريتيكولار سيل نيوبليشن يعني البروجمنت سيل هي الايه ريتيكولار سيل شكلها ايه بقى ريتيكولار سيل بنقول عليها فيزيكولار سيل مونوجيكولار سيل وفيزيكولو اندوثيليال سيستم ريتيكولار اندوثيليال سيستم خلاص ماشي. ممكن اشوف معانا سمول من فوق السل دي تلاقيها معانا سمول من فوق اليمنتس بتبقى موجوده وفيها اريا من النكروز ماشي. طيب خلاص يبقى بالنسبه عندنا للاكيوت ريتيكولار سيل نفس بتاع تيومر موجود عندنا في الليفر موجود عندنا في الانسولين موجود عندنا في البنكرياس موجود عندنا في الكولاس موجود عندنا في الهارت. شكل التيومر في السيل دي عبارة عن الفيزيكولار سيل او الريتيكولار سيل جاية منين دي جاية من الريتيكولو اندوثيليال سيستم ماشي. طيب الرانتنج ديزيز سيندروم من اسمها رانتنج ديزيز سيندروم يعني ايه؟ يعني ستانتنج سيندروم يعني الاقي ان الفرخ بياكل وما بيكبرش ودي خسارة ياكل الاكل مش ما بياكلش وما بيكبرش خلاص يبقى دي موجوده ده نون نيوبلاستيك ليجن موجوده من الريتيكولو اندو من الريتروفايتس خلاص يبقى ما بتعملش نيوبلاستيك انما بتعمل ايه رانتنج سيندروم. يهمني بقى ان احنا نشوف الليجن عباره عن ايه. الليجن عباره عن رانتنج وعصبي في السايموس والجسم سايموس والبسه بتبقى اتروفي وبتبقى رانتنج و اتروفي في السايموس والبسه واللارجست اللي هي البريفرال نيرف يبقى عشان يلخبطني بقى مع النيرفات اللي بيحصل اللارج نيرف فين في البريفرال نيرف والسايموس والبسه بيحصل لهم ايه اتروفي. نفس الكلام اللي كان موجود فين في المارس بس هنا بقى في حاجات اللي بتختلف ان في abnormal development للفيزر abnormal development للفيزر وفي روز انتروكلايتس في انفلاميشن في الروز انتروكلاس في انترايتس في انيميا في نكروزس في الليفر والانسولين نكروزس في الليفر والانسولين برضو في ديبريشن في السيلولر والهيومنال اميونيتي. يبقى اذا هي نفس الصوره بتاع المارس خلاص بس ما فيش فيها ايه تيومرز الرانتنج سيندروم ما فيش فيها تيومرز في انترايتس في انيميا في نيفر نكروزس في اتروفي في السايموس والبيرسا وفي ابنورمال ديفلوبمنت الايه نفس ماشي. في طبعا مسلم وزه ما احنا قلنا بياكلوا وما بيقدرش يقدر عليه الادميشن الاتصال بتاع الفيزر بيبقى ماهوش نورمال يعني بدل ما كانت الريشه بتقع على الجسم بنلاقي ان هي بتبقى كانها سبريتد من السكين بتاع الكوب خلاص. في ليمنس او كوتالانسيس موجودين في هيموراجيك او كوليك ارسيلاتو بروفنتوكولايتس انا قلنا فيه بروفنتوكولايتس انفلاميشن في البروفنتوكولايتس الانفلاميشن ده عباره عن ايه؟ يا اما هيمورج يا اما في ألسر موجود عندنا في البروفنتوكولايتس خلاص. نفس الليجن ده ممكن انا اشوفه في التركي الضغط. قلنا في أفكشن من الروبوت والسيلور إيه بعد كده بنتكلم عن الكرونيك نيوبليش. كرونيك نيوبليش نفس الكلام. كرونيك نيوبليشيا في نيوبليشيا موجود عندنا في الأذر إيه الأذر أورجن. الأذر أورجن دي من ده بنتكلم عن مين؟ هنقسمهم عندنا الفيرستر والسايبس وبعدين الحاجات اللي هي غير الفيرستر والسايبس. يبقى تشيكن فيرستر لنفوما تشيكن فيرستر لنفوما ان تبقى موجودة عندنا في البرستا او فابريشيس وده السيل بتبقى بي سيل وبتبقى الليمفوما موجودة عندنا في الليفر وفي البرستا او فابريشيس ومقدرش افرقها من الليمفويد نيوكوز. خلاص بعد كده التشيكن نون برستا الليمفوما دي عبارة عن ان هي الليمفوما موجودة عندنا في السايموس وفي الهارت وفي الليبر وما بتبقاش موجود عندنا في البرسة والفابريشة. طب النيرف اخباره ايه؟ النيرف اللارج نيرف بيبقى موجود. نعم مفيش وقت تستنى ايه؟ ماشي ما احنا بنقول العقل دلوقتي بنتكلم عن الريتيكولو اندوثيليوزيس. ماشي الريتيكولو اندوثيليوزيس قلنا هناخد منه اللي هو الاكيوت ريتيكولار نيوبليجيا والكرونيك نيوبليجيا والراكين سيندروم. خلاص في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ الريتيكولو اندوثيليوزيس. ماشي كده الكود بتاع الريتيكولو اندوثيليوزيس هو الريتيكولو فايروس. ماشي اول حاجه اتكلمنا عنها اللي هو الاكيوت ريتيكولو نيوبليجيا. ايه بقى الاكيوت ريتيكولو نيوبليجيا؟ ده عباره عن نيوبليجيا بتحصل نتيجه لبروفريشن للريتيكولو اندوثيليال سيل. جايه منين؟ جايه من الريتيكولو اندوثيليال سيستم. خلاص بنسميها فيزيكولار سيل او بنسميها المونونيوكولار ايه مونونيوكولار سيل. ماشي خلاص دي موجوده بقى في اي اورجان نقولنا بتاع التيومرز في أي أورجن بقى؟ تقريبا في كل حاجة زي ما اشتغلنا على المكاتب يعني هي موجودة في الكليات موجودة في الجزرة موجودة في الحاجات الإيه؟ التانية. مفهومة كده؟ طيب بعد كده الرامتنج سندروم. إيه بقى الرامتنج سندروم؟ دي برضو فورم من الريتيكولو اندوثيليوزيس بس دي ما هياش أونكوجينيك مفيش فيها أي تيومر. أمال إيه بتاعنا اسمها رامتنج؟ انا بلاقي فيه ايه بقى؟ طب امال الباص بتاعها دول ايه؟ لان هي القوس بتاعها ريتمو فيروس وافكت من جعانه النيرف تاخد شكل النيرف زي في الماركس وتعمل ايه تاني؟ ولا هي تعمل انترايتس وتعمل انيميا تعمل روفنتركولايتس حتى ممكن الروفنتركولايتس بتبقى هيموراجيك او اكثر فورميشن وايه تاني يبقى موجود؟ ها؟ والبسه تبقى ايه؟ خلاص يبقى البرسة بتبقى اتروفي وفي انيميا خلاص وفي انفرايتس في هامرش في البروفيت نوكلوس او انسر خلاص وتعمل ايه انفولفمنت للنيرف وفي اهم حاجه بقى ابنورمال ديفلوبمنت للفيزر. ايه بقى الابنورمال ديفلوبمنت للفيزر؟ للاتشمنت بتاع الفيزر ما بيبقاش زي الفيزر العادي بلاقيه وهم واقفين ايه رشهم ايه منفوش بتاعوش رفض لما بيبقى الاتصال مع السكين مش طبيعي. خلاص يعني المفروض ان هو مش عارف اتصل من الفلوس بيبقى عند الشاف بتاع الفيزر الحاجات اللي ممكن تقول فيها نورمال ديفلوبمنت للفيزر. ماشي دي بالنسبه للرامتنج سندروم. بعد كده ندخل بقى اللي فيها اللخبطه اللي هي الكرونيك نيوبليجيا. ايه بقى الكرونيك نيوبليجيا دي؟ قسمناها اللي هي لمفوما. لمفوما في البرسه خلاص ولمفوما في النان برسه. النان برسه اللي دايما البره بتاعت البرسه مين؟ الساينس. هتاخد بقى الساينس مع الليبر مع الحاجات اللي احنا قلناها. هلاقي في لمفوما بالنسبه للتشيكن فيرسا للفوما تمام، في التشيكن نون فيرسا للفوما برضه الفوما بتبقى موجوده عندنا في السايكوس، لكن فكرتها ان هي بتاخد الفول كوميونتي النيرف معاها ماشي. وبعدين في التركي للفوما نفس الكلام، بس دي بقى موجوده عندنا في التركي، يعني الاقي في الليفر في الانتستين في الأصغر بيزرع بتاع التركي، في لنفومة تانية موجودة فين؟ موجودة في الضغط، موجودة في الجوز ماشي؟ طيب في أي ديزيز بتاع الديموزيس بتاع الكوبيو إنتوسيليوزيس هيبقى معتمد على إيه؟ isolation و identification و histopathology أو histological test، إن أنا أعمل virus neutralization test أو partial precipitation test فين المحاضرة؟ فين المحاضرة؟